الإسلام من إجا وقال فائدة من فوائد الدفن، فائدة من الفوائد اللي تترتب على الدفن شنو هي؟ هي حفظ كرامة الإنسان، أن يكون للإنسان قبر رمز. شوف هذا القبر يحمل اسم هذا الإنسان، يستطيع أحباؤه أن يتواصلوا معه. وإذا ترجع إلى النصوص تشوف النبي صلى الله عليه وآله يقول صلوا أمواتكم، يسأل أحد المسلمين يقول له يا رسول الله كيف نصل أمواتنا؟ قال بالصدقة والدعاء. أنت هذا الميت لا تتركه، تعاهد قبره. يجيك كم واحد يتهم قسم كبير من المسلمين اليوم ويوجه الاتهام لشيعة أهل البيت، يقولهم أنتوا عبدة قبور. ليش؟ لأن إحنا نزور القبور. يقول هذا مشرك، لأن شنو هالتهريج هذا أرجوك. يعني أنا أقرأ في صحيح مسلم يروي عروة عن عائشة زوج النبي تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج كل ليلة إلى بقيع الغرقد يسلم على قبور البقيع، يقول هم السلام عليكم يا من رأيتم صدق وعد الله. وهذا النبي. حديث آخر نقل مسلم في صحاحه يقول النبي كان يزور قبر أمه، يقول استأذنت ربي في الاستغفار لها فلم يأذن، واستأذنته في زيارتها فأذن لي. طبعا احنا عندنا توقف من جانب يعني موضوع أم النبي واتهامها بالوثنية، هذا الموضوع احنا عندنا توقف. اكو بعض النصوص تذهب الى انها كانت موحدة مؤمنة على دين عبد المطلب، على دين إبراهيم، الدين الذي يدين به عبد المطلب ويدين به عبد الله أبو النبي، ويدين به أبو طالب عم النبي والذي تولى تربيته. لكن هذا النص ده يقول إنه النبي كان يزور قبر أمه. أتخطر أقرأ ما ينقله الترمذي يقول زار النبي صلى الله عليه وآله قبر أمه فبكى حتى بكى من كان معه، اللي كانوا معه قاموا يبكون على بكاء النبي على أمه زار قبرها. أحمد ابن حنبل إمام المذهب الحنبلي إمام الحنابلة من المسلمين يقول إذا زرتم القبور، إذا دخلتم على القبور فاقرأوا الحمد والمعوذتين. ما هؤلاء المسلمين كلهم ديقرون الموضوع. أرجوك يجيك كم مهرج يقول لك تعال انت اذا زرت القبور اصبحت مشرك. ليش مشرك والعياذ بالله؟ سويت انا اصل الانسان الميت انا ازور القبر اخذ العبره، اقف على هذا الانسان الذي رحل عن الدنيا، هذا عبره لي لانني ميت بعده، اليوم هم وغدا من وغدا نحن، وهكذا سنه الله في من خلق. شنو سويت أنا مشرك على مود أكون؟ والله لأنه أنا مثلا أصلي في أضرحة الأولياء والصالحين. أما كل النصوص تؤكد على أنه لا حرمة في إقامة مسجد بالقرب من قبر ولي. مسجد تش تصور يعني إحنا اليوم من نزور مثلا ضريح الحسين عليه السلام، يا سيدي مسجد ضريح الإمام، مسجد شمل أحكام المسجدية، ارجع إلى أقوال الفقهاء، رأي الفقيه يجري عليه أحكام المسجدية، بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، ضريح علي بن أبي طالب عليه السلام، ضريح الحسين، أضرحة أهل البيت، هاي بيوت لله يقام فيها ذكر الله، هذه مو يقام فيها غير شيء. ما أعرف والله يعني ما أدري هاي الآراء منين تستورد وهاي الثقافات والأفكار منين تجي، أنا ما أعرف عموماً.